ولكن لو قال قائل كيف يمنع الإمة؟ أليس هذا من العقوق؟ قلنا هذا من الفتن وليس من العقوق، وذلك لأن منع أمه من الظلم والحرام إحسان إليها ونصر لها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا: يا رسول الله، هذا المظلوم، فكيف نصر الظالم؟ قال: تمنعه من الظلم فذلك نصرك إياه. وفي هذا اليوم اعتاد بعض الناس أن يخرجوا إلى المقابر، يقولون: إننا نخرج إلى المقابر لنهنئ أصحاب القبور بالعيد ونسلم عليه، ولكن هذا من البدع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخصص يوم العيد بزيارة المقبرة، بل قال صلى الله عليه وسلم: زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة، ولم يقيد ذلك، بل إنه عليه الصلاة والسلام ربما زار المقبرة ليلا. والحق أن خروج الناس إلى المقابر في يوم العيد وتخصيص يوم العيد بزيارة المقابر من البدع، فلا ينبغي للإنسان أن يخرج في ذلك اليوم لئلا يغتر به الناس ويظن أن ذلك من الأمور المشروعة في يوم العيد. واعتاد الناس في يوم العيد أن يهنئ بعضهم بعضا، وهل هذا جائز؟ نعم جائز، لأن بعض الصحابة فعلوا ذلك. قال الإمام أحمد رحمه الله: لا بأس أن يقول لصاحبه: تقبل الله منا ومنك، يهنئه بالعيد. ولكن هل التهنئة بالعيد للتخلص من الصيام أو للتخلص بالصيام؟ أو لا ندري فرق بينهما، هل هو للتخلص من الصيام أو للتخلص بالصيام؟ للتخلص بالصيام. كيف التخلص بالصيام؟ لأن من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، فيكون متخلصا بالصيام من الذنوب. ولهذا فرق بين من يقول لصاحبه: أرحنا بالصلاة، والآخر يقول: أرحنا من الصلاة. بينما فرق: أرحنا بالصلاة يعني أن الصلاة هي راحة قلبه، وأرحنا منها يعني أن الصلاة قد أقلقته فهو يحب أن يستريح منها، كأنها جيفة يريد أن يفارقها. هكذا أيضا الناس يفرحون بانتهاء شهر رمضان، وكما قال الله تعالى في الحديث القدسي: للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. فالفرحة عند فطره تشمل الفرحة اليومية وتشمل الفرحة الشهرية، والإنسان يفرح بالفطر، أو من الناس من يفرح بالفطر لأنه تخلص من الصيام، ومنهم من يفرح بالفطر لأنه تخلص به من الذنوب والآثام. إذن التهنئة لا بأس بها، فيهنئ الإنسان أخاه ويهنئ قريبه ويهنئ من له حق عليه ويهنئ المسلمون بعضهم بعضا. ولكن ها هنا مسألة، وهي أن بعض الناس عند هذه التهنئة يقبل أخاه، والتقبيل لا داعي له، تكفي المصافحة التي هي مشروعة عند اللقاء في كل وقت. هذا ما ينبغي الإنسان أن يفعله عند اختتام هذا الشهر المبارك. وبمناسبة اختتام هذا الشهر، فإننا نتساءل أو نسأل: هل الأعمال الصالحة تنتهي بانتهائها؟ ما تنتهي بانتهائه، لأن الله لم يجعل لانتهاء عمل المؤمن سوى أجلا سوى الموت. قال الله تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ولهذا بقي الصيام مشروعا في بقية السنة كصيام أيام البيض وصوم يوم عرفة وصوم عاشورة وصيام ستة أيام من شوال وصيام ثلاثة أيام من كل شهر وصوم الاثنين والخميس وصوم يوم وإفطار يوم. وبقي القيام مشروعا في كل السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل من أسباب دخول الجنة القيام والناس قيام. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن الله ينزل إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. وهل انقطعت أسباب مغفرة الذنوب بانقطاع صيام رمضان وقيامه؟ لا، فالصلوات الخمس مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر، والجمعة إلى الجمعة مكفرات لما بينهن لما بينهما ما اجتنبت الكبائر. وإذا توضأ الإنسان وأصبغ الوضوء ثم قال بعد وضوئه: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيتها شاء. وأسباب المغفرة كثيرة في غير رمضان، ولهذا ينبغي لنا أن نتعرض لهذه الأسباب حتى نكون ممن استغل عمره بطاعة الله. فإن عمرك أيها الإنسان ما استغللته بطاعة ربك، وليس طول العمر هو سبب السعادة. قد يكون طول العمر سبب الاستقاء، فإن شر الناس من طال عمره وساء عمله. قال الله تعالى: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. أنت يا ولدي إذا قلت لواحد أطال الله عمرك، لا تقل أطال الله عمرك فقط، قل أطال الله عمرك على طاعته حتى تكون داعيا له حقيقة. لأنك إذا قلت أطال الله عمرك فقط واقتصرت على ذلك، فإنه إذا طال عمره وساء عمله صار ذلك سوءا في حقه. ولكن قيد أطال الله عمرك على طاعته، أطال الله بقاءك في طاعته ومرضاته وما أشبه ذلك. أيها الإخوة، لقد خسر قوم لا يعرفون الله إلا في رمضان، كأنهم ما خلقوا للعبادة إلا في رمضان، مع أن العبادة تسرع ليلا ونهارا في رمضان وفي غيره. فأسأل الله تعالى أن يختم لنا شهرنا بغفرانه، وأن يعاملنا بعفوه وإحسانه، وأن يعيده علينا وعلى المسلمين، ونحن نتمتع بالأمن والإيمان والطاعة وترك العصيان، وأن يهب لنا منه رحمة إنه هو الوهاب. والحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الرحمن الرحيم. هذا السائل يقول: هل يجوز لنا أن نطلق على شخص بعينه بأنه كافر؟ نعم، يجوز لنا أن نطلق على شخص بعينه أنه كافر إذا تحققت فيه أسباب الكفر. فلو أننا رأينا رجلا ينكر الرسالة، أو رجلا يبيح التحاكم إلى الطاغوت، أو رجلا يبيح الحكم بغير ما أنزل الله ويقول إنه خير من حكم الله، بعد أن تقوم الحجة عليه نحكم عليه بأنه كافر. ولهذا قلنا في مجلس سبق إنه إذا مات تارك الصلاة فإنه يحرم علينا أن نغسله أو أن نكفنه أو نصلي عليه أو ندفنه في مقابر المسلمين. وهذا فرض عن الحكم بكونه كافرا بعينه. فإذا وجد أسباب الكفر وتحققت الشروط وانتفت الموانع فإننا نكفر الشخص بعينه ونلزمه بالرجوع إلى الإسلام أو القتل. نعم. الشطر الثاني من السؤال: إذا دخل المسافر المسجد فوجد الإمام في التشهد الأول ولم يدرك إلا الركعتين الأخيرتين من الرباعية، فهل يجوز له أن ينوي القصر بحيث يسلم مع الإمام؟ لا يجوز للمسافر إذا أتم بالمقيم أن يقصر الصلاة، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. وعلى هذا فإذا أدرك المسافر مع الإمام المقيم الركعتين الأخيرتين وجب عليه أن يأتي بركعتين بعد سلام الإمام، ولا يجوز أن يسلم مع الإمام مقتصرا على ركعتين. من السؤال: قال بعض العلماء في حكم تارك الصلاة متهاونا إنه كافر ولكن كفر دون كفر، فهل هذا صحيح؟ هذا القول ليس بصحيح، لأن الكفر الذي دل عليه الكتاب والسنة وأقوال الصحابة في تارك الصلاة هو الكفر الأكبر المخرج عن الملة، وقد سبق لنا قبل هذا المجلس بيان الأدلة الدالة على كفر تارك الصلاة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأقوال الصحابة رضي الله عنهم والنظر الصحيح. وبينا أن كل دليل استدل به من يقول بأنه لا يكفر كفرا أكبر مخرجا عن الملة فإنه لا دلالة فيه على لمن استدل به، وأن تلك الأدلة لا تعدو أربع حالات. من يجيبها لنا؟ الأدلة التي استدل بها من يقول إن تارك الصلاة لا يكفر كفرا أكبر، ذكرنا أنها لا تخلو من أربع حالات. من أكثركم ما حضر؟ الحالة الأولى أن لا يكون فيها دلالة أصلا، والحالة الثانية أن تكون مقيدة بحال لا يمكن معها ترك الصلاة، والحالة الثالثة أن تكون مقيدة بحال يعذر فيها الإنسان بترك الصلاة، والحالة الرابعة أن تكون عامة خصصت بنصوص أو بالنصوص الدالة على كفر تارك الصلاة. وقد بينا فيما سبق أيضا أن الكفر والإيمان لا يتلقى حكمهما إلا من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأنه ليس لنا الحق في أن نصف شخصا بالكفر دون أن يدل على ذلك كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن قولنا لشخص إنه كافر كقولنا عن شيء إنه حرام، فكما لا يسوغ لنا أن نقول عن شيء إنه حرام إلا بدليل من الكتاب والسنة، فكذلك لا يسوغ لنا أن نقول عن شخص إنه كافر إلا بدليل من الكتاب والسنة. نعم. أيكفر عندك أم لا يكفر؟ يكفر، فالجحد وإن لم يكن معه ترك كفر. والأحاديث الواردة النصوص الواردة في ذلك إنما علقت الحكم بالترك، فإذا قلت إن المراد الجاحد ألغيت الوصف الذي علق الشارع عليه الحكم وأتيت بوصف جديد لم يعتبره الشرع، وبهذا تكون جنيت على النص من وجهين، إلغاء من وجهين: الوجه الأول إلغاء دلالته، والوجه الثاني اعتبار وصف لم يعتبره الشارع. وعلى الإنسان أن يتقي ربه، فإنه ليس حاكما ولكنه محكوم، فإذا دل كتاب الله وسنة رسوله على حكم فلماذا نحاول الفرار منه؟ ولهذا لما قيل الإمام أحمد رحمه الله إن فلانا يقول إن قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، قيل للإمام أحمد إن فلانا يقول هذا في من استحل القتل، يعني ومن يقتل مؤمنا مستحلا قتله. قال الإمام أحمد سبحان الله، المستحل لقتل المؤمن كافر سواء قتل أم لم يقتل، والآية علقت الحكم على القتل. هذا الذي يقول من تركها جاحدا لوجوبها ويقحم كلمة جاحدا لوجوبها في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، نقول له سبحان الله، الجاحد كافر سواء ترك أم لم يترك. والنبي عليه الصلاة والسلام علق الحكم على الترك. ولو كان هناك نصوص تدل على أن تارك الصلاة لا يكفر لكنا مضطرين إلى أن نؤول النصوص التي تدل على كفره بأن المراد تركها مع الجحد لوجوبها. لكنني أقول لا يوجد أبدا نص صحيح صريح يدل على أن تارك الصلاة ليس بكافر. لو جاءنا نص يقول إن تارك الصلاة لا، ثم جاءنا نص يقول من ترك الصلاة فقد كفر، حينئذ نجمع بين النصين ونقول من تركها جاحدا وتارك الصلاة غير جاحد، من تركها جاحدا كفر والتارك لها مع الإقرار بوجوبها لا. أما وأنه لم يأتي دليل صحيح صريح على أن تارك الصلاة لا يكفر ودون ذلك شرط القتال، فإنه لا يمكن أن نحرف النصوص عما دلت عليه. وهذا أعني من يقول من تركها جاحدا لوجوبها، هذا من تحريف الكلم عن مواضعه. وقد أخبرتك الآن بأن فيه تحريف من وجهين: إلغاء ما اعتبره الشارع، واعتبار ما لم يعتبره الشارع. كأن من قال لا إله إلا الله أنه مسلم، لكن من قال لا إله إلا الله قيد بقوله يبتغي بذلك وجه الله، فإذا قيد يبتغي بذلك وجه الله، فهل الذي يقول لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله يصلي ولا ما يصلي؟ يصلي بلا شك، لأن المبتغي للشيء لا بد أن يطلبه. ثم على فرض أنها جاءت مطلقة، من قال لا إله إلا الله دخل الجنة مثلا، فهذا لفظ عام يخصصه ترك الصلاة. كما أن الإنسان مثلا لو قال لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وكذب بخبر واحد من أخبار القرآن، كان كافرا ولو قال لا إله إلا الله. نعم، لم يفعل خيرا قط، لم يفعل خيرا قط. هذا الحديث عام، هذا الحديث يخصص بحديث كفر الصلاة، يخصص بحديث كفر الصلاة. كما أن هذا الذي قال إلا الله ولم يعمل خيرا قط، لو كان قد جحد شيئا من القرآن ما نفعه ذلك ولو قال لا إله إلا الله. نعم، لم يفعل خيرا قط، نقول هذا لم يفعل خيرا قط يخصص بأحاديث ترك الصلاة، فيقال إلا من ترك الصلاة فإنه لا يخرج من النار بدليل النصوص الدالة على كفره. وهذا هو الحال الرابعة التي قلت لكم، الحال الرابعة أنها نصوص عامة تخصص بنصوص ترك الصلاة. نعم. أما إذا صلى فرضا وترك فرضا مع إقرار الوجوب فالذي أرى أنه لا يكفر، لأن الحديث يقول بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، ولم يقل ترك صلاة، وفرق بين ترك الصلاة وترك الصلاة منكرة. وكذلك العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، تركها أي الصلاة. فمن كان يصلي فرضا ويدع فرضا مع إقرار بالوجوب فالذي أرى أنه لا يكفر. الحديث من ترك وقتا متعمدا مو صحيح، لا في ضعف. غير بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، ما حكم الآتي وما هي نصيحتكم لي؟ تعرفت على فتاة عن طريق الزمالة في العمل دون أن يرى أحد منا الآخر، وإنما عن طريق تليفون العمل والتعقيب عن المعاملات والتفاهم في شؤوني مع معاملات المراجعين. اتضح لي من المعاملة أنها مستقيمة ومتشددة في استقامتها ودينها. طلبت منها أن تبحث لي عن عروسة من زميلاتها لأنني كنت أظنها متزوجة ولما اتضح بعد شهور أنها بنت عرضت عليها الزواج دون مقدمات حب أو نحوه، وطلبت منها أن تعرفني على إخوانها لكي أطلب يدها منهم، ولكنها رفضت لخوفها من إخوانها، وبقي الموضوع معلق على ذلك وهي مترددة من إخوانها، مع العلم أن الموضوع لم يكن فيه كلام حب أو غيره. وبقينا على ذلك، ما هو الحل من فضيلتكم والنصيحة لي في ذلك؟ عمل متشددة في دين يعني نجي منها. الواقع أن هذا مؤسف جدا أن يقع مثل هذا التخاطب والتفاهم بين شاب وشابة، وأطلب من الله تعالى أن ييسر لهذه المرأة رجلا آخر يكون زواجه بها، وأن ييسر لهذا الرجل امرأة أخرى يكون زواجه بها. ومسألة التخاطب مع النساء أمرها عظيم وخطرها جسيم، ولهذا يجب على المرء أن يكون حذرا في هذا الباب غاية الحذر لما في ذلك من فتح باب الشر والفتنة. ومثل هذا السؤال لا ينبغي أن يعرض في هذا المجلس، ولكنه وقد عرض فإنني أسأل الله تعالى في هذا اليوم وأنا مستقبل البيت أن ييسر لها زوجا آخر غيره، وأن ييسر له زوجة أخرى غيره، حتى ينقطع مثل هذا الاتصال، وحتى يوصل مثل هذا الباب. وهذه مسائل خطيرة يجب على المؤمن أن يبعد نفسه عنها مهما كان الأمر. هذا السائل يقول: أخي فضيلة الشيخ عافاه الله، ماذا يفعل المصلي إذا أتاه الريح في الصلاة أو أحد نواقض الوضوء، وما الحكم إذا كان به غازات من بطنه؟ هل حكمه كالذي به سلس البول؟ إذا أحدث الإنسان في صلاته بريح أو بول أو غير ذلك من الأحداث، فإنه يجب عليه أن يخرج من الصلاة، ولا يجوز أن يبقى فيها حتى وإن كان إماما أو مأموما. فإن كان مأموما انصرف وتوضأ ورجع، وإن كان إماما انصرف أيضا وقال للذين خلفه: تقدم يا فلان أكمل الصلاة بالناس. وصلاة المأموم لا تبطل. وكذلك لو أن الإمام دخل في الصلاة وفي أثناء صلاته ذكر أنه على غير وضوء، فإن الواجب عليه أن ينصرف ويقول لأحد المصلين: يا فلان تقدم فأكمل بهم الصلاة. وإذا كان في الإنسان غازات ولا يتمكن من حبسها، بمعنى أنه منتظر لا يتمكن من حبسها، تخرج بغير اختياره، فإذا كانت مستمرة فيه فإن حكمه حكم من به سلس البول، يتوضأ للصلاة عند دخول وقتها ويتحفظ ويصلي، وإذا خرج منه شيء أثناء الصلاة فإن صلاته لا تبطل بذلك. هذا السائل يقول: رجل ذهبت زوجته إلى بيت أهلها وأبت أن ترجع، وطلبوا أهلها بالطلاق. طلبوا ولا طلبا؟ لا، هم طلبوا منه. إيه أقول الواو ولا؟ لا، طلبوا. وكتب طلبوا بالطلاق على راتب روح برية، ودفعوا 20,000 على أن يطلقها، فطلقها طلقة واحدة. وبعد أن كتب الطلاق قيل له: لماذا لم تطلقها إلا طلقة واحدة؟ فقال: هي طالق 30 مرة. فهل يجوز مراجعتها بعد أن ذهبت 4 سنوات من وقوع الطلاق؟ وجزاكم الله خيرا. هذا المثل أظن مفهوم لكم. هذا رجل نشدت زوجته منه، وفي نهاية الأمر خالعت الزوج، يعني أعطته عوضا على أن يفارقها، وفارقها فعلا، ولكنه فارقها وطلقها طلقة واحدة. ولما قيل له لماذا لم تطلقها إلا واحدة، قال إنها طالق 30 مرة. نعم، لكن الطلاق الأخير لا يلحقها، والسبب في ذلك لأنه صادفها وهي بائن منه. فإن المرأة إذا بذلت عوضا لزوجها على أن يفارقها ملكت نفسها وبانت منه. لكنها كما يقول أهل العلم بينونة صغرى، بمعنى أنها تحل له بعقد جديد. وعلى هذا فنقول للأخ السائل إن زوجتك الآن تحل لك إذا رغبت أن تعقد عليها عقدا جديدا بمهر جديد، فلا حرج عليك في هذا. هذا السائل يقول: والدتي مطلقة وعزمت أن آخذ باسمها من الصندوق العقاري، علما أنني إخوة، وقد استرطت والدتي من المسكن صدقة سبالة لوالديها، فما رأي فضيلتكم في ذلك جزاكم الله خيرا؟ الذي أرى في ذلك أنه لا يحل له أن يأخذ من صندوق التنمية باسمها، ولا يحل لها هي أيضا أن تمكنه من الأخذ باسمها، لأن في ذلك كذبا على الحكومة وخيانة لها وأكلا للمال بالباطل. لأن الظاهر من حال السائل أنه قد استفاد من الصندوق وفات عليه اسمه، فيريد أن يأخذ باسم أمه ما لا يحل له أخذه بحسب النظام. وإنني بهذه المناسبة أحذر إخوان المسلمين من مثل هذه المعاملة، وهو موجود بكثرة، سواء كان ذلك في البيوت أو كان ذلك في المدارس. كثير من الناس يستعيرون أسماء ليست حقيقية، وتجد الإنسان يبيع هذا العقار أو هذه المزرعة ويعطي اسمه لمن اشتراه من أجل أن يقابل صندوق التسليف بهذا الاسم، وهذا حرام ولا يجوز. وعلينا معشر المسلمين أن نكون صرحاء، وأن نكون ناطقين بالحق مبينين للأمر على ما هو عليه. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: البيعان بالخيار، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. وخلاصة الجواب على هذا السؤال أنه لا يجوز للإنسان أن يستعير اسم أمه ليأخذ به شيئا من صندوق التنمية، ولا يجوز لأمه أن تعيره اسمها، لأن ذلك كذب وخيانة وأخذ المال الباطل. يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد، نحن نحبك بالله ونود الإجابة عن هذا السؤال. أنت في ليلة ما قبل البارحة قلت إن المرأة صلاتها في بيتها أفضل، فهل التي تصلي في المسجد تأثم؟ وعليه السلام ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله الذي أحبني فيه أن يحبه. وأما الجواب على سؤاله الفقهي فإني أقول إن المرأة إذا جاءت إلى الصلاة في المسجد فإنها لا تأثم بذلك، بشرط أن تكون غير متبرجة ولا متطيبة، فإن كانت متطيبة حرم عليها الحضور إلى المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا صلاة العشاء. والمرأة لا تؤمر بالمجيء إلى المسجد أبدا إلا في صلاة واحدة قد أمرت بالحضور إليها، وهي. هذا السائل يقول: ما حكم النفث في الماء؟ النفث في الماء على قسمين: أحدهما أن يراد بهذا النفس التبرك بريق النافث، وهذا لا شك أنه حرام ونوع من الشرك، لأن ريق الإنسان ليس سببا للبركة والشفاء، ولا أحد يتبرك بآثاره إلا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما غيره فلا يتبرك بآثاره. النبي عليه الصلاة والسلام يتبرك بآثاره في حياته، وكذلك بعد مماته إذا بقيت تلك الآثار، كما كان عند أم سلمة رضي الله عنها جنجر من فضة فيه شعرات من شعر النبي صلى الله عليه وسلم يستشفي بها المرضى، فإذا جاء أحد من الناس مريضا صبت على هذه الشعرات ماء ثم حركته ثم أعطته الماء. لكن غير النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز لأحد أن يتبرك بريقه أو بعرقه أو بثوبه أو بفراشه أو بمكانه أو بغير ذلك، بل هذا حرام. فإذا كان النفس في الماء من أجل التبرك بريق النافذ فإنه حرام ونوع من الشرك. كيف كان نوع من الشرك؟ لأن هناك قاعدة، وهي أن كل من أثبت لشيء سببا غير شرعي ولا حسي فإنه يكون مشركا، لأنه جعل نفسه مسببا مع الله، وثبوت الأسباب لمسبباتها إنما يتلقى من قبل الشرع. فلذلك كل من تمسك بسبب لم يجعل الله سببا لا حسا ولا شرعا فإنه يكون مشركا. أما القسم الثاني من النفس فأن ينفث الإنسان بريق تلا فيه القرآن، مثل أن يقرأ الفاتحة، والفاتحة رقية، من أعظم ما يرقى به على المريض سورة الفاتحة، يرقى بالفاتحة في الماء، فإن هذا لا بأس به، وقد فعله بعض السلف تحت شيء، وهو أيضا مجرب ونافع بإذن الله. ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم ينفث في يديه عند نومه، يقول والله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، فيمسح بهما وجهه وما استطاع من جسده صلى الله عليه وسلم. نعم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا، إلا إذا قرأ، إلا إذا قرأ، هو من بعض هو من جنس آخر. هذا السائل يقول: كيف صنع الطعام لأهل الميت، وهل يجوز لأقاربهم أن يأكلوا معهم؟ صنع الطعام لأهل الميت أن أهل الميت إذا اشتغلوا بسبب مصيبة وانشغلوا عن إصلاح الطعام لهم، فإنهم يسن لمن علم بمصيبتهم أن يبعث إليهم بطعام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم حين جاء نعي جعفر بن أبي طالب: اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم. وفي قول النبي عليه الصلاة والسلام: فقد أتاهم ما يشغلهم، إشارة إلى أن ذلك ليس مستحبا على سبيل الإطلاق، ولكنه مستحب إذا كان أهل الميت قد انشغلوا عن إصلاح الطعام. أما إذا كان الأمر طبيعيا كما هو المعروف في عهدنا الآن، فإنه لا يسن أن يبعث إليهم بطعام، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما قال: اصنعوا لآل جعفر طعاما، هل قال لأنه قد مات لهم ميت؟ قول لم يقل ذلك، قال: فقد أتاهم ما يشغلهم. وعلى هذا فإذا لم يكن هناك إشغال فإنه ليس هناك طعام. وإذا صنع الطعام وبعث إلى أهل الميت على الوجه المشروع فلهم أن يأكلوا منه، وإذا كان عندهم أحد من أقاربهم فله أن يأكل معه. وأما أن يدعو الناس إلى إليه فإن هذا نوع من النياحة، ولهذا يكره لأهل الميت أن يصنعوا طعاما فيدعو الناس إليه. وبهذا نعرف أو بهذا يعلم أن ما يصنعه بعض المسلمين اليوم إذا مات لهم ميت صنعوا طعاما أو قهوة أو شايا وجمعوا الناس إليه، فإن هذا يعد من النياحة ومن البدع. هذا السائل يقول: إذا طهرت الحائض واغتسلت بعد صلاة الفجر وصلت وكملت صوم يومها فهل يجب عليها قضاؤه؟ إذا طهرت الحائض قبل طلوع الفجر ولو بدقيقة واحدة ولكن تيقنت الطهر، فإنه إذا كان في رمضان يلزمها الإمساك ويكون صومها ذلك اليوم صحيحا لأنها صامت وهي طاهر، وإن لم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر فلا حرج. كما أن الرجل لو أصبح جنبا من جماع أو احتلال وتسحر ولم يغتسل إلا بعد طلوع الفجر كان صومه صحيحا. وبهذه المناسبة أود أن أنبه إلى أمر آخر عند النساء: إذا طهرت الحائض إذا أتاها الحيض وهي قد صامت ذلك اليوم، فإن بعض النساء يظن أن الحيض إذا أتاها بعد صومها قبل أن تصلي العشاء فسد صوم ذلك اليوم، وهذا لا أصل له، بل إن الحيض إذا أتاها بعد الغروب ولو بلحظة فإن صومها تام وصحيح. وهذه لا يلزم في الصوم حتى تتيقن الطهر، فإن لم تتيقنيه فإن الله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها. هذا السائل يقول: لو طاف المسلم طواف العمرة ثم سعى بعد ذلك وتحلل من عمرته ثم تبين بعد ذلك وجود نجاسة في ثوبه أثناء طوافه فما حكم ذلك مع ذكر الدليل؟ إذا طاف الإنسان للعمرة وسعى وبعد ذلك وجد في ثوب إحرامه نجاسة فإن طوافه صحيح وسعيه صحيح وعمرته صحيحة، وذلك لأن الإنسان إذا كان على ثوبه نجاسة لم يعلم بها أو كان علم بها ولكن نسي أن يغسله وصلى بذلك الثوب فإن صلاته صحيحة، وكذلك لو طاف بهذا الثوب فإن طوافه صحيح. فلو أن رجلا بعد أن أنهى صلاة الجمعة وجد في ثوبه نجاسة لكنه لم يعلم بها من قبل كما حكم صلاة الجمعة؟ صحيح. وكذلك لو كان عالما بذلك لكن نسي أن يغسله فإن صلاته صحيحة، والدليل لذلك قوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وهذا دليل عام يعتبر قاعدة عظيمة من قواعد الشرع. وهناك دليل خاص في المسألة، الدليل الخاص في المسألة ما أشرنا إليه في الدرس الليلة الماضية، حديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى بالنعلين في هذه المسألة، أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم بأصحابه، وكان من سنته عليه الصلاة والسلام أن يصلي في نعليه، فخلع نعاله فخلع الناس نعاله، فلما أتم صلاته قال: ما شأنكم؟ قالوا: رأيناك يا رسول الله خلعت عليك فخلعنا نعالنا. فقال إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما أذى يعني نجاسة، ولم يستأنف النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة، مع أن أول صلاته كان قد لبس حذاء نجس. فدل هذا على أن من صلى بثوب نجس ناسيا أو جاهلا فصلاته صحيحة. وهنا سؤال، هذا رجل دعي إلى وليمة وأكل منها وكان فيها لحم إبل ناضج لين لذيذ الطعم، فأكل من لحم الإبل حتى شبع وقام يصلي لأنه لم يعلم أن هذا اللحم لحم إبل. أنت معي؟ فلما فرغ من صلاته قال له صاحبه الذي دعاه: عساك توضيت يا وش عنه؟ قال: عن لحم الإبل الذي أكلت. قال: أنا ظننته لحم غنم لأنه لين وطيب الطعم وصغير الحجم، لأنه حق مو كبير. فماذا نقول لهذا الرجل الذي أكل اللحم وصلى وهو لا يدري؟ صلاة صحيحة ولا يعيد الصلاة؟ يعيد الصلاة، يعيد الصلاة، انتظر، يعيد الصلاة. لماذا قلتم في من صلى بثوب النجس لا يعيد، وفي من أكل لحم إبل جاهلا إنه يعيد؟ لأن لدينا قاعدة مفيدة مهمة، وهي أن المأمورات لا تسقط بالجهل والنسيان، والمنهيات تسقط بالجهل والنسيان. مفهوم؟ ما هو الدليل لهذه القاعدة؟ استمع الدليل على أن المأمورات لا تسقط بالجهل والنسيان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. ولما سلم من ركعتين من إحدى صلاتي العشر ونسي بقية الصلاة، هل أتمها لما ذكر ولا قال والله نسيت وهذا يسقط بالنسيان؟ أتمها؟ طيب، هذا دليل على أن المأمورات لا تسقط بالنسيان. الدليل على أن المأمورات لا تسقط بالجهل، الدليل على أن الواجبات لا تسقط بالجهل، أن رجلا جاء فصلى صلاة لا يطمئن فيها، ثم جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فسلم عليه فقال له: ارجع فصلي فإنك لم تصلي، وردده ثلاث مرات وهو يصلي، فيأتي ويقول: ارجع فصلي فإنك لم تصلي، حتى علمه النبي صلى الله عليه وسلم وصلى صلاة صحيحة. هذا الرجل ترك واجبا جاهلا. ما هو الواجب؟ الطمأنينة، لأن الرجل قال: والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني. ولو كان الواجب يسقط بالجهل لعذره النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه القاعدة مفيدة لطالب العلم، أن المأمورات لا تسقط بالجهل ولا بالنسيان، وأن المنهيات تسقط بالجهل وبالنسيان. لا يقول: كان معي مبلغ من المال خاص بمسجد بقرية، خاص بمسجد بقرية، كان معي مبلغ من المال خاص بمسجد بقرية، والمسجد كام جميع مبانيه، ثم وجدت أن أدفع المبلغ للإخوة المعتكفين وفيما يخص الدعوة والعمل الإسلامي، وكذلك فيما يخص ترميم أو تبييض المسجد، فما رأيكم في هذا وهل أصبت الأخطأ؟ إذا تبرع الناس لمسجد لبناء مسجد معين، انتبه، إذا تبرع الناس لبناء مسجد معين وانتهى بناؤه مع بقاء بعض الفلوس فماذا نصنع بهذا الزائد؟ الجواب: إن كان المتبرعون تعلم أعيانهم، يعني إذا كان المتبرعون معلومين يعرفهم، فالواجب عليه أن يخبرهم ويقول إنه قد فضل من الدراهم فضله وبقي البقية، ثم هم يختارون فيها ما يشاءون. وإذا كان لا يعلم المتبرعين فإنه إذا فضل من هذه الدراهم فضله فالواجب أن تصرف في جنس ما تبرع بها له. وما هو الذي تبرع بها له؟ بناء مساجد، فالفاضل يدفع في بناء مساجد أخرى ولا يعطى المعتكفين، لأن الاعتكاف جهة غير البناء للمساجد. فهذا الجواب هو جواب سؤال السائل. نقول لو هذا الزائد: إذا كان المتبرعون معلومين فاستأذن منهم وأخبرهم بالزيادة، وإن كانوا غير معلومين فاصرفه إلى بناء مسجد آخر. يقول: يوجد شخص الآن يفطر، وجود شخص يفطر في مكة في مثل هذا اليوم ليس بغريب، لأن مكة فيها الآفاقي وفيها المواطن الذي من أهل مكة، والآفاقي يجوز له إذا كان قد أتى لعمرته وسيرجع إلى بلده يجوز له أن يفطر. فهذا نبي الله صلى الله عليه وسلم أعلم الناس بالله وأخشاهم له، فتح مكة في السنة الثامنة من الهجرة في اليوم 20 من هذا الشهر، فصادف بقاؤه في مكة صادف 10 الأواخر من رمضان ولم يصم، ما صام، يأكل ويشرب في 10 الأواخر من رمضان في مكة. هذا من الرسول عليه الصلاة والسلام، ثبت ذلك عنه في صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وهو قد بقي في مكة في فتحها بقي كم يوما؟ 19 يوما يقصر الصلاة، 10 منها برمضان و9 في شوال. فهذا الرجل الذي يفطر الآن ليس بغريب، وقد شاهدت أنا بعيني حين كنت أسعى للعمرة، شاهدت أناسا يشربون من الماء الذي يخرج من زمزم. إذا دخلت الباب من عند المسعى الباب يدخل على الحرم فهو على يمينه، ولعلكم تعرفون شاهدت الناس يشربون من ذلك من غير نكير، وأنا أيضا شربت منه لأنني كنت مفطرا ذلك اليوم. وهذه مسألة يجهلها الناس، يظن الناس أن من قدم إلى مكة لازمه الإمساك وأنه لا يجوز أن يفطر، حتى إن بعضهم يشق عليه الصوم مشقة شديدة عظيمة ولا يفطر، مع أن الذي يشق عليه الصوم مشقة شديدة وهو مسافر ولا يفطر فإنه جائر بين الإثم وترك الأفضل، يعني إما أن يأثم وإما أن يقال إنك تركت الأفضل. وش الدليل؟ الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه في السفر، فقال: ما هذا؟ قال: صائم. فقال: ليس من البر الصيام في السفر، ليس من البر. إذن هل يؤجر على الصيام في السفر؟ لا، لو كان يؤجر عليه لكان برا. وجاءه الناس وقالوا: يا رسول الله، إن الناس قد شق عليهم الصيام وإنهم ينتظرون ما تصنع. جاءوا إليه أي وقت من النهار؟ بعد العصر، ما بقي إلا قليل وتغرب الشمس. فدعا بماء فوضعه على رجله وهو راكب على راحلته فشربه والناس ينظرون. هذا وش المقصود منه يوم يضع الإناء على رجله فوق الراحلة؟ وش المقصود منه؟ الإعلان، إعلان هذا الأمر واطمئنان الناس إلى جوازه، لأن الناس إذا شاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم هو بنفسه يشرب لا شك أنهم يطمئنون أكثر، لأن اطمئنان الناس بالفعل أقوى من اطمئنانهم بالقبر، أليس كذلك؟ فجيء إلى الرسول بعد ذلك، إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بعد هذا، فقيل له: يا رسول الله، إن بعض الناس قد صام، إن بعض الناس قد صام. فقال: أولئك العصاة، أولئك العصاة الذين يصومون مع المشقة. فبعض الإخوة يشق عليه الصوم مشقة شديدة، لأنه طاف وسعى وتعب ثم لا يفطر. ولهذا يجب على طلبة العلم أن يبينوا للعامة أن هذا أمر خلاف المشروع، أن هذا أمر خلاف المشروع، وأن المسافر إذا شق عليه الصوم فالمشروع في حقه أن يفطر، وأن صيامه دائر بين ترك الأفضل أو الإثم، حتى يعرف الناس الأمر ويعبد الله تعالى على بصيرة. نعم. السائل يقول: هل رفع الصوت بالتكبير واجب؟ وإذا كان ذلك فما حكم من خاف أن يقول الناس هذا رياء؟ المعروف عند أهل العلم أن رفع التكبير ليلة العيد الفطر مشروع، أن رفع الصوت بالتكبير مشروع إلا للنساء، وكون الإنسان يخاف من الرياء هذا من تخويف الشيطان إياه حتى لا يفعل هذه السنة. والشيطان له مداخل على بني آدم يدخل عليه من كل ناحية، وعلى هذا فأنت إذا عرفت أن هذا مشروع فافعله، فإذا قال لك الشيطان هذا رياء قل وليكن رياء. ولو أن الإنسان أطاع الشيطان في هذا الأمر لكان إذا أحرم ورفع صوته بالتلبية قال له الشيطان: لا ترفع صوتك بالتلبية هذا رياء. هل يطيعه ولا يلبي برفع صوت؟ يلبي برفع صوت. فلا تترك العمل خوف الرياء، لأن ذلك من تلبيس الشيطان، وأنت إذا علم الله من نيتك أنك لا تريد بذلك إلا وجه الله فإن ما يرد على قلبك من الوساوس لا يؤثر على نيتك. هذا السائل يقول: ما رأي فضيلة الشيخ في شخص أدى مناسك العمرة ولكنه عند القصر أخذ شعرا بسيطا من الجانب الأيمن والأمامي والأيسر من الرأس ولم يقصر الشعر كاملا؟ نعم، رأيي في هذا أنه لم يتم تقصيره، وأن الواجب عليه الآن أن يقلع ثيابه ويلبس ثياب الإحرام ويقصر تقصيرا صحيحا، ثم بعد ذلك يتحلل. وإنني بهذه المناسبة أود أن أنبه إلى أنه يجب على كل مؤمن أراد أن يتعبد لله بعبادة، يجب عليه أن يعرف حدود ما أنزل الله على رسوله فيه، ليعبد الله على بصيرة لا على جهل. قال الله تعالى عن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قل هذه لنبيه قال الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قل هذه سبيلي أدعو الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. ولو أن رجلا أراد أن يسافر من مكة إلى المدينة وليس هناك خطوط مزفلتة، هل يخرج من مكة إلى المدينة بدون أن يسأل عن الطريق ولا لا؟ هل يخرج من المدينة إلى مكة بدون أن يسأل عن الطريق ولا لا؟ ما يخرج حتى يسأل عن الطريق. إذا كان هذا في الطرق الحسية فلماذا لا يكون في الطرق المعنوية التي هي الطرق الموصلة إلى الله، تقصد الله عز وجل لتتعبد له بعبادة وأنت لا تدري حدوده فيها؟ هذا خطأ عظيم. نعم. هذا الأخ علق تعليقا رأيت أن أقبله ولو كان سؤالا شفويا، يقول ما هو التقصير؟ ما هو التقصير؟ تعرفون التقصير؟ من الشعر بدون الحق، الحق يكون بالموس والتقصير يكون بالمقص أو بالمكائن التي تأخذ الشعر. ولهذا أحسن ما يكون في التقصير أن يستعمل الإنسان المكينة، لأن المكينة تعم الرأس كله، وإن كان يجوز أن يقصر بالمقص لكن بشرط أن يمر على جميع الرأس، كما أنه في الوضوء يمر على جميع الرأس كذلك في التقصير. هذا السائل يقول هل يجوز أكل لحم الدجاج الفرنسي الذي يقولون أنه مذبوح على غير الشريعة؟ لقد أباح الله عز وجل لنا طعام الذين أوتوا الكتاب، فقال تعالى اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. وما طعام الذين أوتوا الكتاب؟ فسرها ترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنه فقال طعامهم ذبائحهم، فذبائح اليهود والنصارى حلال لنا، وليس علينا أن نسأل كيف ذبح، بل ولا ينبغي لنا أن نسأل كيف ذبح. لماذا؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو سيد الورعين أهدت إليه امرأة يهودية شاة في خيبر فلم يأكل منها لأنه لا يدري كيف ذبحت. إذا كنت قد أخطأت فرد علي خطأ. طيب، إذن أهدت إليه امرأة شاة في خيبر وهي يهودية، امرأة يهودية، فأكل منها ولم يسألها كيف ذبحتها ولا سألها هل سمت عليها أم لم تسمي، ودعاه يهودي على خبز شعير وإهالة سنخة فأكل. خبز الشعير معروف، والإهالة السنخة الشحم المتغير رائحته، شحم متغير الرائحة، فأكل النبي عليه الصلاة والسلام من ذلك. نعم، أكل منه ولم يسأله كيف ذبحه ولا هزم الله عليه. وفي صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن قوما جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا، فقال سموا أنتم وكلوا، سموا أنتم وكلوا. قالت وكانوا حديث، وقالت وكانوا حديثي عهد بكفر. ما معنى حديث عهد بكفر؟ يعني حديث عهد بكفر يعني تغير الإسلام حديثه. طيب، يعني أسلموا قريبا، والغالب أن المسلم قريبا لا يعرف أحكام الشريعة، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام سدا لباب التكلف والتنطع قال سموا أنتم وكلوا. سموا على ذبحه ولا على أكله؟ ما على ذبحه؟ ليش ما يكون على ذبحه؟ لأن انت هالذبح ما فائدة، عقب ما تذبح تقول بسم الله ما ينفع. سموا يعني على الأكل، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم أنت لا مسؤولية عليك في صنع غيرك وعمل غيرك، ولكن مسؤول عن عمل نفسك. كالذابح عليه الذبح والآكل عليه الأكل، الذابح